قد تردي بصاحبه. فكم من غاضب أودى نفسه بهذا الغضب وأثار فتنة بين الناس بهذا الغضب، وربما جر مقتلة بهذا الغضب. قل لا يا أخواني، كم هذا الغاضب أورث نفسه وغيره من الغل والحقد والشنآن والبغضة. ولهذا من الصبر العظيم مجاهدة نفسك عند الغضب بأن لا تغضب، لا تغضب، لأنك لا تتخذ قرارا حال غضبك إلا وندمت عليه حال سعتك ورضاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، واجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. هذه المعاني لا ينبغي يا أخواني أن تمر علينا نألس بها ثم خلاص ننساها. تبون تثبت طنبوها بأطناب العمل، ومنها مجاهدة أنفسكم. وهذا باب عظيم أطال فيه النووي رحمه الله ونوع في هذه الاستدلالات، وهو باب الصبر وفضله. سيذكر فيه نحو من 30 حديثا وفق أيما توفيق في انتقائها واختيارها رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان؟ سم أي يستفتونك يا مجذوب، وش أدريك أجل، شفت شلون يستفتونك؟ هو صاد، كثر الطلاق، وكل إن لم يكن جل إن لم يكن كل المطلقين أول ما يستفتي، وترى يا شيخ غضبان يعني مذهب معه إيش العذر، ترى غضبان. نقول له ونقول لكم، ما مر علينا أحد يطلق ويشرب عصير ولا يأكل إس كريم ولا يتقهوى، كلهم غضبانين. فالغضب ليس عذرا وتبريرا ومجنى يتجنى به هذا المطلق. والغضب غضبان، غضب يدرك معه شعوره وإحساسه وقوله وفعله، فلا ينفعه أن يكون عذرا في طلاقه. وغضب ارتفع معه شعوره، غاب معه وعيه، ما يدري وش يقول، هو حق ولا باطل، ويسب الله ولا يسب البشر. فهذا الذي غطى عليه عقله وقلبه بالغضب الشديد هو الذي لا يقع غضبه، لأنه أغلق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح في إغلاق. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أي لا، جهينة قبيلة مستقلة من قضاعة، من قضاعة، لكن حالف من جهينة رجال الأنصار فسكنوا معهم فنالوا الوصفة، وصفة المناصرة. أي نعم. سم أحسن الله. إيش أي هذا اللي نقراه يعني؟ أي هل إحنا نقراه كتاب اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وباتر إن شاء الله تجيبه معك، قل إن شاء الله. أي نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.